لعلي أبدأ بأول اتصال معنا في هذه الحلقة، الأخ أحمد من جدة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساك يا شيخ. وإياكم. وإياكم يا الله. شيخ، عندي زوجتي قبل سنتين تقريبا كانت حامل، تمام، في رمضان وما قدرت للصيام، وبعد السنة اللي بعدها برضو كانت حامل وما صامت، دفعنا كفارة والآن تقضي ومش قادرة على الصيام، فهل يجوز دفع كفارة ثانية ولا ضروري الصيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. من عليه صيام من شهر رمضان وهو قادر على الصيام يتعين عليه القضاء، ولكن لا يلزم أن يكون القضاء متتاليا، فإذا كان يشق عليه أن يكون متتاليا فبإمكان القاضي أن يقوم بتفريقه فيقضي كل يوم، يقضي يعني في كل أسبوع يوما أو يومين أو شيء من هذا، لا يلزمه التتابع ولا يلزمه أيضا أن يصوم في الأيام القريبة من رمضان والتي تكون أحيانا طويلة إذا كان ذلك في فصل الصيف، فله أن يؤجل القضاء إلى فصل الشتاء، ومن ثم فزوجة السائل عليها أن تقضي وتفرق القضاء إذا شق عليها أن تقضيه مواصلة. طيب، سؤالك الثاني يا أحمد. أحمد معنا شيخنا. أحمد، ألو. أي معك، تفضل سؤالك الثاني. شكرا جزيلا، ما في أي سؤال، شكرا جزيلا يا شيخ، حياكم الله. الله يعطيك العافية يا أحمد، شكرا جزيلا لك. طيب، معالي الشيخ، هذه من أحد الإخوة عبر تويتر، يقول: عندما أذبح ذبيحة وأقول هذه الذبيحة صدقة لوجه الله أو هذه الذبيحة لوجه الله، فهل يجوز لي أن آكل منها أنا وقرابتي؟ إذا قال صدقة فعليه أن يتصدق بها، ولكن لا أن يتصدق بها على أقاربه، فالصدقة لا يلزم فيها أن تكون على فقير، وإن كان الأولى أن تكون كذلك، لكن لا يلزم هذا فيها، فالتصدق حتى يكون عن الغني. طيب، أما هو فلا يأكل. جميل. الأخ عبد الرحمن سعد يقول: هل يجوز أن أصلي أي صلاة مرتين؟ الأصل في الصلاة أنها تؤدى مرة واحدة، ولا تعاد الصلاة إلا إذا وجد إنسانا قد فاتته الصلاة وليس هناك من يصلي معه، فيسن له أن يصلي معه لتحصل لهذا الشخص الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل شخص قد فاتته الصلاة فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه، فهو نوع من إعادة الصلاة صورة لا حقيقة. جميل، بارك الله فيكم. معنا أيضا اتصال آخر من الأخ وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير من فضل الله. جزاك خير عننا وعن المؤمنين. على قاعد أصوم يا شيخنا الاثنين والخميس، وفي من بعض المرات يعني ما أقدر أصوم الاثنين، أصوم يوم غيرها وأكون صائم في سبيل الله، ما يكون قاصد أنا أصوم الاثنين، هل يا ترى تقوم كيف؟ ليس في ذلك بأس، جميل أن يصوم الإنسان الاثنين والخميس، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامهما، وإذا حصل عارض وأراد أن يصوم يوما آخر بدل هذا الاثنين فليس فيه بأس، وإن كان الأمر ليس أمرا واجبا، فإذا عرض له عارض في يوم اثنين فإن شاء الله أنه يكتب له أجر الصيام ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض الإنسان أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحة مقيمة، فأرجو أن يكتب الله صيام الاثنين لمن أراد أن يصومه ولكن عرض عارض منعه من الصيام. جميل، بارك الله فيكم. معالي الشيخ، هذه من إحدى الأخوات تقول أن والدتها توفيت وكان عليها أيام قضاء لم تصمها، ماذا نعمل؟ بالنسبة لأيام القضاء إن صيمت فحسن وإن لم تصم فليس واجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وخص ذلك بعض العلماء بصيام النذر أو صيام الكفارة، لكن التعميم له وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، فلو صام قريبه ليس في ذلك بأس. وإن كانت إذا أخرت الصيام لأجل عذر منعها من القضاء فليس عليها شيء. جميل، بارك الله فيكم. معنا أبو طارق من الرياض. أبو طارق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ عنا وعن الجميع إن شاء الله. وإياكم. الله يبارك فيك. عندي سؤالين يا شيخ. أنا بتحرك على سفر وبتحرك قبل أذان الظهر بحوالي 10 دقائق، فممكن أصلي الظهر أجمع الظهر والعصر مع لا بعض. مانع إذا سافر الإنسان قبل الوقت ولو بدقيقة أجمع بين الصلاة التي سافر ووقتها على وشك الدخول والتي بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، بل يذهب جمع من العلماء إلى أن من سافر ولو بعد دخول الوقت ولكنه لم يصلي سافر بعد دخول وقت الظهر على سبيل المثال بنصف ساعة أو بأكثر أو أقل، فله في أثناء الطريق إذا فارق عمران البلد الذي يقيم فيه له أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وله أن يقصر. وإن كان من العلماء من يرى أنه إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم فإنه يلزمه أن يصلي الصلاة تامة، لكن ليس عليه دليل. الله يجزاك خير يا شيخ، لا بارك فيك. يعني يا شيخ على سؤال أبو طارق، يجوز أنه يجمع قبل السفر؟ لا، ليس قبل السفر، ولا بد أن يكون قد شرع في السفر، لكن له ألا يصلي بعد دخول الوقت في نفس بلده. يعني إن شغل ومضى ربع ساعة أو نصف ساعة من دخول الوقت ثم مشى، إذا فارق عامر المدينة جميع بيوتها فله أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وله أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع. جميل، إذن لا يجمع وهو في، لا، ما دامه لا يزال في المدينة لا يجمع، لأنه ربما يعذر عن السفر لسبب أو لآخر، فهو بعده لم يتلبس بالسفر حتى يتمتع برخصه. جميل، بارك الله فيكم. معنا أمة الله من مكة. ألو. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ على المسلمين جميعا يا رب. وإياكم. أنا يا شيخ نزلت أخذت العمرة وغلقت الطواف وظهرت المسعى، ظهرت المسعى من جهة المروة، وقابلت لي حرمة هناك قالت أنا ما أدري كيف أستعي، وقالت بروح معكم، وقلنا يلا ورحنا، وأنا ما أدري وش اللي جاني يا شيخ، أعوذ بالله من الشيطان. أخذنا 6 أشواط، بعد غلقت 6 أشواط وقفت عند الصفا ودعينا وقلت لها خلاص الحين خلصنا، يوم راحت عني وأنا أفتكر إن الحين باقي علينا شوط، ودورت عليها ما حصلتها وأنا ما أعرفها يعني، بس هي قابلتني في المساء وما أدري أنا وش علي، يعني أنا نقصتها شوط، أنا وش علي في شيء طويلها. وهل أنت أتيتي بالشوط السابع؟ أيوة أنا أخذت الشوط السابع لكن هي راحت ما أدري هي أكملت. أما بالنسبة لك فليس عليك شيء، وأما بالنسبة لها ما دمت لا تعرفينها فأرجو الله أن تكون عمرتها كاملة، خاصة وأن من العلماء من يرى أنه من طاف أربعة أشواط، يعني من سعى أربعة أشواط فأكثر فإنه يكون قد أدى الركن وإن كانوا قد عليه دم. لكن هذه المرأة هي لا تدري وظنت بناء على كلامك أنها قد أكملت، فإن شاء الله ليس عليك شيء لأنك محسنة وليس عليها شيء لأنها جاهلة. نعم. طيب بارك الله فيكم. معنا الأخ جابر من جازان. أخوي جابر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لدي سؤال يا شيخ. تفضل. أنا كنت الحق الجماعة في الركعة الثالثة وصليت معهم ركعتين، وبقيت ركعتين وجاء واحد متأخر ودخل معي في الصلاة يا شيخ. هل نويت الإمامة؟ نعم نويتها يا شيخ. خلاص ليس في ذلك بأس، وصلاتك صحيحة وصلاته هو صحيحة إذا كان قد أكمل الركعات الأربع، لأنه صلى معك ركعتين فتكون بقيت له ركعتان يا شيخ. تفضل يا جابر. هناك تفصيل بس في الركعة الأخيرة في التشهد الأخير جاء رجل ثاني في الركعة الأخيرة لي وأنا في التشهد الأخير. جاء رجل ثاني فصفت معنا الاثنان فصفت بجانبنا، وعندما سلمت تفاجأت أنه قام ليكون الذي أتى بعدي صار إماما له. كان الأولى أن يتولى الإمامة الأول، لكن ما دام أن الثاني هو الذي تولاها وإن كان جاء متأخرا أرجو إن شاء الله ألا يكون في ذلك بأس، لأن هذا قلب نيته من مأموم إلى إمام، فأرجو أن تكون الصلاة صحيحة للشخصين معا. نعم بارك الله فيكم شيخ عبد الله. طيب لو دخلت المسجد ورأيت شخصا يصلي ركعتين سنة الصلاة أو راتبة الصلاة، هل نصلي معه أم نصلي؟ الأولى أن لا تصلي معه لأنها محل إشكال في كون المتنفل يأتم بالمفترض، وإن كان صحيح أن ذلك صحيح كقصة معاذ المشهورة، لكن عدمه أولى، ولو صليت معه ونوى الإمامة فليس في ذلك بأس. جميل بارك الله فيكم. معنا الأخ رامز من جازان. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أعرف حكم خروج الأرملة عمرها 65 سنة قبل شهور العدة ما تتم لزيارة خالتها في وجود زوج خالتها وباتت عندها يومين، حكم عاشي. الأصل في المتوفى عنها أنها تقيم في البيت الذي بلغها فيه نعي زوجها وأن لا تخرج إلا لحاجة، لكن ما دام أنه قد حصل هذا الأمر ولعله قد حصل بسبب جهلها فأرجو أن تكون معذورة لجهلها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فهذه قد أخطأت والله جل وعلا قال قد فعلت، ومن ثم يرجى أن لا يكون عليها بأس. نعم جزاكم الله خير. هذا أحد الإخوة مع الشيخ يقول إنه اعتمر ولكن قبل أن يحل أو عفوا قبل أن يحلق حل إحرامه نسيانا. طالما أنه نسيان فليس عليه شيء، لكن كان لو أنه ذكر قبل أن يكمل الحلق كان عليه أن يلبس الإحرام، لكن ما دام قد حصل ذلك وانتهى فأرجو أن لا يكون عليه بأس، لأن الأشياء المحظورة في الإحرام إذا فعلت نسيانا أو جهلا فإن الإنسان لا يؤاخذ بفعله لها. جميل. مع الاتصال جديد الأخ حمد. أخوي حمد. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأخ حمد. شيخ عبد الله، هذا الأخ عبد المنعم يقول إنه نسي التشهد الأول وأتى به بعد الركعة الثالثة، هل عمله هذا صحيح؟ عمله هذا غير صحيح، لأنه التشهد الأول إنما يؤتى به بعد الركعتين في الرباعية وبعد الركعتين في المغرب والتي تكون ثلاثية، وما فعله هذا خطأ، لكن ما دام أنه عن جهل منه فنرجو أن يغفر الله لنا وله، عليه سجود السهو لتركه التشهد الأول، لأن التشهد الأول واجب والواجب يجبر بسجود السهو. جميل. الأخت غالية تقول أبي توفي فهل تجوز لي زيارته؟ ولن أبكي ولن أجزع، والعلماء قد اختلفوا في هذا علما بأن غفر الله لوالدك ولكل ميت. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور، فعليها أن تدعو له وأن تكثر من الدعاء وأن تتصدق عنه وتفعل ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من صور البر بالوالدين بعد موتهما، ولكنها لا تذهب لزيارته. نعم. بارك الله فيكم. على اتصال من عبد الكريم. عبد الكريم معنا؟ لا أسمعك. أهلا، تفضل يا عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ، وكرم الله وجهكم. وإياكم. يا شيخ، لدي فتوى في صيغة الطلاق. وما يعني أنت تريد أن تطلق؟ لا، أنا كنت أفعل معصية والحمد لله أني تبت من هذا الشيء، ولكني نذرت يمين وطلقت طلاق فراق. عند فعل هذه المعصية أنا أتصدق بمبلغ، ولكن المبلغ تراكم علي إلى ما يقارب 22,000، فهل يعتبر كفارة يمين أم يجب أن أخرج هذا المبلغ؟ أنت وش قلت بالضبط؟ طلقت طلاق فراق، قلت طلاق فراق، أنه فعلت هذه المعصية أن أدفع مبلغ معين 200 ريال. أولا ما يجوز لك أن تحلف بالطلاق، ولكن هذا لا يعتبر من التبرر، لأنك قلت أيضا نذرت، ونذر التبرر الذي يجب الوفاء به هو النذر الذي يقصد به فعل التطوع لذاته، ولا يقصد به أن يكون مانع من أمر من الأمور. هذا يسمى عند الفقهاء بنذر اللجاج والغضب، وهو الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. فكفر كفارة يمين ولا تعود إلى مثل ذلك. وما دمت أنك لم تنوي الطلاق وإنما أردت التأكيد فقط، فأنت على خطر كبير، لكن أرجو ألا يقع الطلاق منك في هذا. جميل، بارك الله فيكم. مع الشيخ مع الاتصال أبو حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير. تفضل يا أبو حسام. نحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحفظك يا شيخ. أنا في صلاة الجهرية لما يقرأ الإمام الفاتحة لا يعطينا وقت حتى نقرأ احنا بعده مباشرة الفاتحة، وفي حديث أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وفي آية أنه وإذا قرأ القرآن فاستمع له. فكيف نوثق بين هذه الشيخ الله يحفظك؟ طيب. أولا بالنسبة لكون الإمام ما يترك فرصة للناس اللي يقرؤون الفاتحة، بمجرد التأمين اشرع في قراءة الفاتحة وأكملها ولو كان الإمام يقرأ. وأما ما ذكرت من حصول تعارض بين الآية والحديث، فالأظهر والله أعلم أن الحديث مخصص للآية، فيقرأ الإنسان الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. والمسألة محل خلاف، هل المأموم يلزمه أن يقرأ الفاتحة في الصلوات كلها السرية والجهرية أم لا يلزمه في الجميع، أم يلزمه في السرية دون الجهرية؟ والذي نأخذ به أنه يلزمه في الجميع لصراحة الأحاديث الواردة في الأمر بقراءة الفاتحة وعمومها، ومن ثم فإنه يقرأ الفاتحة، ويرجى ألا يكون قد خالف الأمر بالإنصات. جميل، معنا اتصال جديد أيضا إلى الخبر، معنا المتصل عبد الوهاب. إلى الخبر معنا المتصل. أيوه. عبد الوهاب. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قصر على المذياع يا عبد الوهاب. جزاكم الله يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيكم ويجزيكم كل خير. وإياكم. الله يبارك فيك يا فضيلة الشيخ. أنا عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. السؤال الأولاني، أنا والمدام كانت عملت استخارة إن هي كان محتاجة إنها تعمل عملية يعني، وإن هي تعمل العملية دي في مصر. فعملنا الاستخارة وإن إن شاء الله يعني ربنا لو سهل الموضوع دوت إن ربنا يسهل إنها تعمل العملية دي في مصر، وإن الموضوع يمشي تمام وهكذا. فالفكرة إن هو اللي حصل إن ساعتها جال حتة إن هم السعودية قفلت الخروج يعني قفلت الدخول لمصر، الدخول للسعودية، بس فتحت الخروج. معايا فضلت الشيخ؟ نعم نعم. فهل ده كده يعتبر كأن يعني إحنا كان المفروض نعرف إن ده مثلا إن ده معناه مثلا إن هي المفروض إن ربنا مش عايز الأمر ده، أو إن إحنا المفروض ما نعملش العملية دي في الوقت ده؟ لا، ليس له دلالة، لا علاقة لها. أنتم الأصل في الاستخارة كما هو معلوم أن إذا تردد الإنسان بين أمرين ولم يترجح له أحدهما أن يستخير، فإذا ترجح أحدهما أخذ به. وأنتم ترجح لكم إرجاع العملية إلى أن تذهبوا إلى مصر، وحصل عائق عاق دون الذهاب، فتعملوا هنا، وليس لوجود هذا العائق أثر في موضوع الاستخارة. جميل. طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني فضلت الإماء يا فضلت الشيخ ربنا يبارك فيك. الفكرة إن هي دلوقتي لما عملت العملية دي في مصر، العملية فشلت قدر الله وشاء فعلا إن هي فشلت. فالسؤال هو، هل يجوز إن أنا مثلا كمسلم وأنا بتكلم معاها يعني إن أنا أقول لها إن أنت لو أجلت العملية دي مثلا 4 شهور كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخليها تنجح؟ يعني هل وما الفائدة من هذا الكلام؟ أو اسم مثلا، أو إن شاء الله ما تفعل، لكن ما الفائدة من وقعت العملية وانتهى الأمر؟ فهذا نوع من العتاب والتبكيت لها، فليس له حاجة، ولا ينبغي للإنسان إذا وقع الأمر أن يقول له كذا، لأن كما جاء في الحديث لو تفتح عمل الشيطان. جميل. وربما في هذا خير يا أخ عبد الوهاب، لكن ربما يبين لك في المستقبل. معنا اتصال جديد، الأخ زايد من عرعر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام الله. كيف حالك يا شيخ؟ أنت معد بالنافذ اللطيف. بخير بفضل الله. أنا حاب أسأل سؤال التوضيح. الآن أنا من النظيم وطالع على المطار، ووافق صلاة المغرب والعشاء، يحق لي أجمع وأكسر أو ينطبق علي كلام تعدى البنيان؟ أنت ستسافر؟ بإذن الله، رحلتي 6:30 في العرب. والآن أنت يعني في وصلت المطار؟ تعرف عشان قبل كورونا في 1:30 الاستعدادات. لكن وصلت المطار؟ أكيد بإذن الله. الآن؟ الآن أنا في المطار. أي صار في المطار، لكن الإتمام لك أولى. لا تؤخر الصلاة عن العصر، ما تؤخر ولا تجمع مع المغرب والعشاء. أقول لا، رحلة 6:30 المساء. يعني أنت تريد بالنسبة للمغرب والعشاء؟ صحيح. إن شئت أن تصلي المغرب وحدها، وإذا وصلت عرعر أن تصلي العشاء، لأنك ستصل في وقت مبكر، يعني يمكن تصل في حلول 8:00. أصلي العشاء المغرب في المطار، لأن المطار الآن هل يعد بداية السفر؟ هذا الآن من قبل سنوات نعم كان يعد بمثابة الشروع في السفر، لأنه كان بعيد عن مدينة الرياض، لكن الآن قرب البنيان من المطار، بل إن البنيان في الجهة الغربية ربما تجاوز موازاة المطار. فالأولى لك أن تصلي المغرب في المطار وتؤخر العشاء، والأولى لكل مسافر ألا يجمع في مطار الرياض، لأنه الآن صار قريبا جدا من العمران، بل ربما أن بعض العمران قد تجاوزه. نعم. ولو يا شيخ أخر المغرب والعشاء وصلاهم في عرعر؟ لا، ما ينبغي تأخر المغرب الآن، في لديه متسع أن يصلي المغرب، فلا حاجة إلى تأخيرها. جميل، بارك الله فيكم. معنا المتصل عبد الله من جدة. أخي عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا عندي سؤال عن الزكاة، الله يجزاكم خير. تفضل. أنا عندي زكاة في هذا الشهر، في شهر رجب، وعندي زكاة في واحد رمضان، جميع أعمال، هل يجوز أن يأخر الزكاة حق رجب مع رمضان للحاجة إلى أكثر؟ الأصل في الزكاة أن تخرج في وقتها ولا تؤخر، لأن الفقير في حاجة إلى حقه، ولربما هو في رجب وفي شعبان أحوج منه في رمضان، لأن الذين يبذلون الزكاة والصدقات في رمضان كثر، فليس لك تأخيرها، لكن لك أن تقدم إذا وجدت مقتضى أن تقدم زكاة رمضان وتخرجها مع زكاة رجب. نعم، شكرا لك أخوي عبد الله. طيب، عودة إلى هذه الأسئلة التي وصلت إلينا. هذا على الشيخ عبد الله يقول: والدي يرفض أن أتزوج، أو أخت تقول: والدي يرفض أن أتزوج وقد بلغت من العمر الآن أكثر من 45 سنة، هل هو آثم على ذلك وما نصيحتكم له؟ لا شك أن حسن الولاية أمر واجب، والولاية التي أعطيت للأب أو للأخ أعطيت مراعاة لمصلحة المتولى عليها، وليست مراعاة لرغبات المتولي، إلى الجهات المختصة لتقوم بتزويجها ونقل الولاية منه إلى من يليه من إخوان هذه المرأة الشاكية أو أعمامها، وإذا رأى القاضي أن المصلحة لا تقتضي النقل وقد يقع بينهم شيء، فيتولى القاضي بنفسه تزويجها. ولا ينبغي للبنت أن تستحي إذا رأت أن ولي أمرها أبنا وأخا يحاول الترديد عنها لغير مصلحة، فعليها أن تناقشه وأن تصارحه، فإذا أبى أن توسط من لهم تأثير عليه، وإذا لم يتيسر ذلك فإنها تلجأ إلى القضاء، ولا يحق لها أن تؤخر الزواج وأن تتركه وهي تتوق إليه، بل الأصل في المرأة أنها في حاجة ماسة إلى الزواج، فبذلك تعف نفسها وبذلك تبني أسرة ويحصل لها سكن وأولاد، ويحصل في ذلك خير كثير. وما تفعله بعض الأخوات من أنهن لا يصارحن ولي أمرهن بذلك، هذا خطأ. الحياء لا ينبغي أن يكون سببا لتضيع الفرص وتعطيل المصالح، وعلى أقارب البنات أو الأخوات اللواتي تأخر زواجهن بسبب تعنت الأولياء أن يناصحوا أولئك الأولياء، وعلى هؤلاء الذين أخر زواجهن ألا يترددن في مناقشة ولي أمرهن، فإذا لم يجدن تجاوبا فإنهن يلجأن إلى توسيط الآخرين، وإذا لم يجد ذلك فيلجأن إلى أن قضى والدولة وفقها الله نصبت في كل مدينة قضاة يحسمون مثل هذه الأمور. جميل. معنا اتصال جديد. الأخ خالد. الأخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إلى فضيلتكم. السؤال على شقين. الشق الأول، جار لنا مات منتحرا بسبب الضغوط النفسية، هل يندرج هذا تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المنتحر أنه خالد مخلد في النار؟ أسأل الله عز وجل أن يفرج عن كل مهموم ومغموم ومصاب بأمور نفسية. آمين. وهذا لم ينتحر إلا لظروف ألجأته إلى ذلك، عاف الله الجميع من هذا. لا شك أنه مرتكب لخطأ كبير، ونسأل الله أن يغفر لنا وله. ولا يعني ما جاء في الحديث خالدا مخلدا في النار كالذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يتردى من شاهق أو أنه يحسو سما أو يجأ نفسه بحديدة وقال إنه خالد مخلد في النار، لا يعني ذلك الخلود الأبدي، وإنما يعني ذلك أنه يعذب في النار ويجلس فيها وقتا طويلا، لأن الوقت الطويل قد يوصف بالخلود. فيرجى لهذا ولأمثاله، نرجو الله عز وجل أن يتجاوز عنهم وأن يعفو عنهم، والله غفور رحيم. حسن الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني، وصى قبل أن ينتحر بأن تذبح بقرة وتوزع على الفقراء، وحالة أولاده المادية غير يسيرة، فهل وصيته واجبة في هذه الحالة؟ هل ترك مالا؟ نعم، إذا ترك مالا فإن وصيته هذه تنفذ من الثلث، وقصد بها الثواب، ونسأل الله أن يغفر لنا وله، فما دام أنها تخرج من ثلثه فتنفذ. طيب، شكرا لك يا خالد. مع اتصال جديد، الأخ أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. بس قصر على المذياع يا أبو عمر. يا شيخ، عندي عامل في الدوام غير مسلم، ويخش للمصلى. أولا عليكم أن تحسن التعامل معه يا أبو عمر. قصر على المذياع بس عشان يتضح الصوت. انتهى سؤالك؟ ألا سؤالك انتهى؟ أقول لك يخش للمصلى الغرض الصيانة، هل يحق العامل غير المسلم الدخول إلى المصلى؟ أنا سأجيبك إن شاء الله. طيب، شكرا لك يا أبو عمر. أولا كما ذكرت، عليكم أن تحسنوا التعامل معه وأن تدعوه إلى الإسلام، وتكون صورة حسنة للمسلم المتمسك بدينه، لعل ذلك أن يكون دعوة له بالفعل قبل أن يكون دعوة له بالقول. ثانيا، ما يتعلق بدخوله للمصلى، هذا المصلى أولا ليس بمسجد، ومن ثم فليس له حرمة المسجد، ولذلك فكونه يقوم بتنظيفه ليس في ذلك بأس. كأنه يقصد يا شيخ أنه مسجد، يمكن بس سماه مصلى. إذا كان أولا الذي يظهر في العمل أنه ليس مصلى وإنما مسجد، ليس مسجد وإنما مصلى، فإذا كان مصلى فليس فيه أي إشكال. أما لو كان مسجدا بكل المقاييس وبكل معايير المسجد، فإن الفقهاء قد اختلفوا في دخول غير المسلم للمسجد. أما بالنسبة للمسجد الحرام فلا يدخله، وعلى قول قوي بالنسبة للمسجد المدينة. وأما ما عداهما من المساجد فحتى لو دخل غير المسلم لحاجة فيرجى أن لا يكون في ذلك بأس. جزاكم الله خير مع الشيخ وبارك فيكم. هذا أبو رامي يقول، هل يجوز أن ندعو الله وأن نهب ثواب الأعمال الصالحة مثل التطوع والضحى وصلاة الليل للميت؟ أما الصلوات فلا يظهر ذلك، لا يصلي أحد عن أحد. وأما بقية الأعمال الصالحة وخاصة الصدقة فإنه يصل ثوابها إلى الميت، وأيضا قراءة القرآن مع خلاف في ذلك، والأظهر أنه يصل إليه. لكن الأهم من هذا وذاك هو الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والتصدق أيضا، لأن سعد ابن عبادة ماتت أمه وقال إن أمي ماتت، أو قالت افتتلتها نفسها يعني أنها ماتت، قال وأظنها لو استطعت أن تتكلم تصدقت، أفيجزئها أو أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهما والاستغفار لهما والتصدق عنهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. نعم. معنا اتصال جديد، الأخ محمد من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا شيخ. وإياك. الله يسلمك. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول بخصوص الزكاة. اشتريت قطعة أرض وعقار منذ فترة طويلة، والآن تضاعف السعر وبعتها، قمت ببيعها والمبلغ وضعته في منزل لي، فهل في زكاة على أولا أنت اشتريت الأرض لأي غرض؟ في وقت ما اشتريتها كان مبلغ متوفر معي. هل كنت اشتريتها وعندك نية أن تبنيها؟ يعني المبلغ اللي أنا اشتريت بالأرض كان لا أنا ما أريد المبلغ، لا الأرض. هل كان عندك تفكير في بنائها؟ أو قلت أنها تحفظ نقودي ثم أبيعها؟ بالضبط هو كده كان. إذا كان إن هو مبلغ على الاحتمال الأخير فإن الزكاة واجبة فيها في كل عام، كل عام تقدر قيمتها وتخرج الزكاة بناء على ما تساويه في ذلك العام. كونك وضعت قيمتها في منزل هذا لا يسقط الزكاة، لأن الزكاة كانت واجبة قبل أن تضع قيمتها في ذلك المنزل. نعم. طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني، من فترة كنت مدخن السجائر، وبعدين الحمد لله يعني الآن مقلع، لكن بعد حوار مع زوجتي أن تكون يعني مثلا في الكلام يمين يعني تكون محرم عليه لو أنا رجعت للسجائر، والحمد لله من وقت هذا ما رجعت للتدخين السجائر، لكن رجعت في مرة من المرات للشيشة. سؤال، أولا عليك ألا ترجع، وما دمت يعني قد حلفت بالطلاق، مع أن الإنسان عليه ألا يرجع حتى لو كان لم يحلف، بل على المدخن أن يمتنع عن التدخين لأن التدخين حرام، فعليك ألا ترجع. نعم أنت رجعت إلى الشيشة، فهل هي ينطبق عليها أنها دخان، وهل هي لها علاقة بالتبغ، أم هي من مركبات أخرى؟ إذا كانت مركبات أخرى فلا تعتبر قد رجعت إلى التدخين، وإن كانت الشيشة مضرة كالتدخين ولربما أشد، وعليك أن تترك هذه وتلك. جميل. طيب شكرا لك أخ محمد. من الأسئلة التي وصلت علي الشيخ، طبعا بس على سؤال الأخ محمد الشيخ، بعضهم يشتري أرض ويكون متردد هل يبنيها أم يبيعها في المستقبل؟ إذا كان متردد فليس عليه زكاة، هي لا تجب الزكاة إلا إذا كان تجارة بها، أو قال تحفظ نقودي فإذا احتجت قمت ببيعها. لا. فهذه يعني في هاتين الصورتين تجب الزكاة. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.